وتوضيح لما تقدم أو استدلال لما تقدم أن بعض أهل العلم قال له لا قال واحدة أو اثنتين يعتبرها واحدة، اثنتين أو ثلاثة يعتبرها اثنتين، ثلاثة وأربعة يعتبرها ثلاثة، يعني يبني على اليقين ويترك الجاهد المشكوك فيه فيأتي به ويأتي الجاهد الثاني قبل السلام. قال حدثنا محمد بن بشار مر ذكره عن محمد بن خالد بن عثمة البصري. محمد بن خالد بن عثمة صديق أخرج له أصحاب السنن عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب الستة. عن محمد بن إسحاق المدني صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. عن قريب قريب مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أخرى. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ومثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو أحد السبعة الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة من فقهاء التابعين أصحاب حديثها وأصحاب الكتب الستة. ابن عباس عبد الرحمن بن عوف. نعم. الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بالرزق. كثرة الغبار على فراشه فلا يدري فراشه ماذا يقيه. Thank you.